الإجابة الصحيحة هي ب. عندما أسير بمفردي بطريق غير مضاءة، يجب علي استعمال أضواء الطريق لأتمكن من الرؤية على أبعد مسافة ممكنة. أستعمل أضواء المقاطعة سواء عند المقاطعة أو أثناء السير وراء عربة أخرى.